قبل أن يقرأ القارئ. ما نوع الغلط اللي غلطته في القرآن لما قرأت؟ إيش؟ هذا كلام أهل التجويد، هذا كلام أهل التجويد وليس كلام أهل التجريد. إيش؟ العلوم حصلت عن صلتها بالكتاب والسنة، ومن جملتها علوم التجويد والقراءات. الغلط في القرآن نوعان، أحدهما غلط حفظ، وهو أن ينتقل ذهن القارئ من آية إلى أخرى، مثل أن يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إن سعيكم لشتى. والثاني غلط لفظ، وهو الذي يتسلط فيه الشيطان على القارئ بمعنى لو كنت أنا الذي لم أخطئ لبينته لك، ولكن دليله في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إيش ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. إيش معنى الآية؟ معنى الآية ما أرسل النبي ولا رسول إلا إذا تمنى، يعني قرأ ألقى الشيطان في قراءته، يعني لبس الشيطان. وإذا كان هذا التلبيس يجري على الأنبياء والرسل فجريانه على من دونهم إيش أولى، وهذا يقتضي فقها أن يكون مراعاته تبعا لحديث لا تعين الشيطان على أخيكم، فإن الإنسان إذا التبس في تسلط الشيطان لابد أن يراعى هذا الشيء، لأنه يقرأ القارئ ما يشعر بما يقول، كما أحد أئمة الحرم قرأ قال: والوالدات يرضعن أزواجهن، والآية والوالدات يرضعن أولادهن. هذا غلط لفظ ولا غلط حفظ؟ لفظ، وله موجبه، لكن لا أذكر لكم الموجب الآن إلا إن شاء الله في مقام آخر. لكن لابد أن يراعي الإنسان الفرق بين أنواع الغلط، بينما إذا كان الغلط جرى لأجل حفظ شيء آخر وحال القارئ يكون من القبول بمحل، فهو يعلم ما وقع فيه في الغالب. لكن غلط اللفظ الغالب أن القارئ لا يشعر لاستيلاء حال مع تسلط الشيطان، فإذا جاء الرد بمثل هذه الطريقة التي وقعت في الصلاة هذا يضيع الخشوع في الإمام والمأموم. والفقه في الأحكام ليس يحفظ الإنسان وإذا خطأ الأخطأ وإذا غلط الإمام فتح عليه، يراعي حال الفتح وأحوال الفتح. ولهو بيقرأ الإنسان مثل ما الآن في التجويد والقراءات علوم مبتورة عن الكتاب والسنة عن أحوال السلف رحمهم الله تعالى، لابد أن يراعي الإنسان هذه الحقائق وأن يعيها حتى يعرف مراتب الأمر في الكتاب والسنة ومآخذ المسائل، فإن ذلك هو الذي ينير بصيرته وينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.